لا يعلم. فذلك الشيطان فاجتنبوه. نعم. الآن تعريف الظن، هذه مراتب العلوم أو مراتب المعرفة. الظن هو تجسيس أمرين أحدهما أظهر من الأخوان هذه المصطلحات، وإدراكها مهم جدا في معرفة بعض المعاني الأصولية. عندما نتكلم مثلا عن المشترك، ونتكلم عن المؤول، ونتكلم عن النص، ونتكلم عن غيره عن المشكل، عن الخفي، عن المتشابه، فهذه تبين لنا أن تكون مرجعية لفهم هذه المصطلحات الأصولية المهمة جدا. تعريف الظن هو تجميد أمرين أحدهما أظهر من الآخر، هو عبارة عن كفة الميزان، هي عبارة عن كفة الميزان. وما كفتان؟ إذا كانت هذه الكفة متساوية مع هذه الكفة فهذا شك. إذا كانت هذه الكفة راجعة على هذه الكفة، هذه الكفة الراجعة تسمى ظن، والكفة المرجوحة تسمى وهمًا. واضح؟ متساوية؟ نعم. لمزية لأحدهما على الآخر متساوية. واضح؟ والكفة الراجحة هي تسمى الوزن، يعني نستطيع أن نقول بالنمط الكتابي أو النمط المئوي 70% أو 80% فيقارنه 23% نعم. هناك مرتبة يعني أعلى بقليل من الظن تسمى غالب الظن، لكنها ليست بيقين، وإن وصلت إلى درجة عالية من العلوم 99 ليس يقين، اليقين 100%. ولذلك في المسائل الأصلية القطعية العقدية لا يكتفى بالتسعين. لا يخلص في المعرفة وفي الاعتقاد يطالبون بالجد بالقطع باليقين. نعم. في الفروع يكتفى بغالب الظن وبالظن. نعم. فالظن هو تجريد أمرين أحدهما أظهر من الآخر. فظن الإنسان في الغيب الثقيل أنه مرتد، يقول الظن أن هذا الغيم قد يجد معه مطرا، أي أن كفت نزول المطر راجعت على كفة عدم نزوله، لكن قد لا تنزل الأمطار، قد لا تنزل الأمطار. واضح؟ واضح هذا المعنى؟ هذا المعنى سنلاحظه إن شاء الله تعالى في أصول الفقه بين الظاهر والمؤول. الظاهر هو الظهر، يعني في كفته، في هذه الجهة المثالية، والمؤول هو ليس وهما، لكن في كفته. لكن هذا المؤول إذا كان بدليل قد يقدم على الظهر، على الظاهر. لكن ليس ظنا الظاهر، والمؤول ليس شاورما، لكن يقرب لنا المعنى. واضح؟ لا. واعتقاد المجتهدين فيما يكون به من المسائل انه الصواب، كما قلنا ان المجتهد يغلب على ظنه اصوبيه ذلك الحكم، ليس متيقنا. لماذا؟ العله في ذلك تداخل الادله في ذهنه بخلاف مقلده، فإن مقلده يجد في الحكم. لو لاحظنا أنفسنا لوجدنا أننا نؤمن بالأحكام التي نقلد فيها الإمام مالك إلا من يعني تعمق في العلوم، يعلم أنها أمور ظنية غالبة، أنها أغلب

يعني لا تلك له بإذن الله تعالى. إما جاهد جامع مركب أو مختلف. مختلف ماذا؟ مختلف للغزو الفكري يعني تفكيري أو ديني وظيفته في الحياة. طيب ومنها ما يفيد معاني وهو على ضربين. أحدهما ما يفيد معاني متفقة كاللون يتناول البياض والسواد وسائر الألوان. لفظ اللون يصدق على ألوان متعددة يصدق على ألوان متعددة. فالبياض والسواد والخضار والأزرق وغيرها هذه معاني متعددة لفظها يحتمل الكلام. والمشرك يتناول اليهودية والنصرانية. عندنا لفظ المشرك يتناول يصدق على اليهودي ويصدق على النصراني. سمعت؟ نعم. على الكتاب. ويصدق على غيره استعملها النص القرآني استعمل لفظ المشرك في آل الكتاب. إنما المشركون نجس. واضح. واستغل في آية أخرى بالتكليف في سورة البلد استعمل هذا الحجاب المشرك. طبعا أقوى الله. نعم. عليش يكون العالم يفضل في المشرك المشرك عليش العالم يفضل يعني نجم يكون هنا أخذنا اليهودي والنصراني معنا. وكذلك شفت اليهودي هذا تصيحه هذه العلاقات فيها يعني في ذلك تستطيع أن تجول حولها أن تدور حولها. مثلا اليهودي نستطيع أن نجعلها متواضعة. كيفاش؟ أنا يهودي مهاجر كذا كذا كذا يشتركان في اليهودي فهذا شيء متواضع. قال ويشرك بتناول اليهودية والنصرانية فيحمل على جميع ما يتناوله ثم على سبيل الجمع إن كان اللفظ يقتضي الجمع أو على كل واحد منه على سبيل البدل إن لم يقتضي الجمع إلا أن يدل الدليل على أن المراد شيء بعينه فيحمل على ما دل عليه الدليل. هذه مسألة يعني أن اللفظ يحتمل معنيين على سبيل الجمع. هذا ما ذهب إليه الإمام الشافعي وخالفه الإمام الحنفي الإمام أبو حنيفة. كيف هذا؟ في قوله تعالى أو لامستم النساء. الإمام الشافعي قال هذا المعنى هذا اللفظ يحتمل معنيين على سبيل البدل. وما معنى على سبيل البدل؟ أي أنه في نفس الوقت حقيقة في الوقت مجاز بالمس. لا قال حقيقة في مجاز في الوقت يحتمل المعنيين على سبيل البدل. هذا الله نحن قبل أو لمستم يحتمل معنى واحدا وهو الجماع. وبهذا تدل الشافعية على أن لمس المرأة ينقض الوضوء مطلقا بهذه الآية. نحن قبل هنا هذا اللفظ معناه الجماع. واضح. فأن اللفظ يحتمل معنيين على سبيل البدل هذا ما ذهب إليه الإمام الشافعي وهو مشهور بنصه في الرسالة. في الرسالة أنه حقيقة النفس لمس مجاز كل تمام على سبيل البدل. واضح. طيب هنا في قوله حذر مجيء معاني مختلفة اللون يتناول البياض والسواد وسائر الألوان. وما أراد السواد